إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، والوعيدية الذين كفروا نظروا إلى نصوص الوعيد وانقسموا إلى فرقتين يتشددون فيما يتعلق بالوقوع في الكبيرة. فأما الخوارج فيحكمون بكفر من غشي كبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ويحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار. وأما أهل السنة فإنهم مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. وهذه مسألة من المسائل المهمة، لأن الخوارج لما ضلوا فيها ذهبوا إلى أمور تقشعر منها الأبدان وتقف منها الشعور، استحلوا دماء المسلمين، ولأجل هذا ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، وكل ذلك بسبب الخطأ في هذه المسألة العظيمة. أهل السنة وسط بين المرجئة الذين لا يرون المعاصي شيئا ويجعلون الإيمان مطلق الإقرار بالقلب، وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة على سنن. وأما هؤلاء فقد اعوجت بهم السبل، وأهل القبلة هم المسلمون ولو كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. المسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر. أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، ومع ذلك فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. بمطلق المعاصي والكبائر، لا بالمعاصي والكبائر، لأن المعصية منها ما يكون كفرا. فينبغي أن نكون دقيقين في التعبير، نقول لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا نقول لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي والكبائر، فهذا خطأ، لأن من المعاصي ما يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، وأما مطلق الشيء فيعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كمال الإيمان مفقود. وأما الخوارج فإنهم قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر، لأجل ذلك خرجوا على المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي عند أهل السنة والجماعة، وهذا يترتب عليه كثير من الأحكام. الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية، فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، بل إن القاتل أخ للمقتول. في آية القصاص يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الإثم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل، ودليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، وعندنا قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع فأصلحوا بينهما مثنى، وإن طائفتان مثنى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فكيف يكون مثنى وجمع ثم يأتي مثنى آخر والمرجع واحد؟ الجواب: لأن قوله طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن نقول اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي، ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي، وإنما قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالطائفة أمة وجماعة، لهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله تعالى اقتتلوا جمعا، فعاد الضمير إلى الطائفتين جمعا على حسب المعنى، فاقتتلوا هذا الجمع عائد إلى المعنى. فأصلحوا بينهما في قوله جل وعلا فأصلحوا بينهما، الضمير عاد إلى اللفظ، فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر. ومع هذا قال جل وعلا بعد أن أمر بالصلح بينهما، قال للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة التي لم تدخل القتال، جعلهم إخوة للطائفتين المقتتلين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان، وهذا مهم. الكبائر لا تخرج من الإيمان، وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإني أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وهذا في الصحيحين، واللفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل الذي غشي الكبيرة ما زال مسلما، فلك أن تسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ تهجره للمصلحة لا لأنه كفر، كما جرى لكعب بن مالك رضي الله عنه ولصاحبيه رضي الله عنهما عندما تخلفوا عن غزوة تبوك، فقد تخلف كعب وصاحباه عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل الذي غشي الكبيرة ما زال مسلما، فالمسلم يسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ يهجره حين هجره للمصلحة. وقد وقع ذلك لكعب بن مالك رضي الله عنه ولصاحبيه رضي الله عنهما عندما تخلفوا عن غزوة تبوك. فقد تخلف كعب وصاحباه عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله تبارك وتعالى عليهم، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ هل نحب المسلم العاصي على سبيل الإطلاق أو نبغضه ونكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، ويفسق المذنب بالكبيرة، وكذا إذا أصر على الصغيرة فإنه يكون حينئذ فاسقا. ولا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنوب والعصيان، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. فالفاسق هو الخارج عن الطاعة. والفسق ينقسم إلى فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الذي يخرج من الإسلام، ومنه قول ربنا جل وعلا: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأما الفسق الأصغر فليس مخرجا عن الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، هو من فعل كبيرة فصار فاسقا بفعل الكبيرة، أو أصر على صغيرة فصار فاسقا بإصراره على الصغيرة. وملي هو لأنه ينتسب إلى الملة لم يخرج منها، فهو فاسق لما تورط فيه، وهو ملي لأنه منتسب إلى الملة ولم يخرج منها. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو هذا ناقص الإيمان، ولكن لا يقضون بتخليده في النار لأنه ما زال مسلما لم يخرج من الإسلام إلى الكفر. المعتزلة يسلبون هذا الفاسق الملي، يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. أهل السنة لا يحكمون بالكفر على الفاسق الملي الذي يرتكب من الذنوب ما لا يخرج به من دين الإسلام، فيقولون عنه هو ناقص الإسلام أو هو ناقص الإيمان، لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة، ولا يحكمون عليه بعدم الخروج من النار إذا دخلها كما هو الشأن مع الكفار، ولكن يقولون هذا مسلم ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد في النار. المعتزلة يسلبونه الوصف، يقولون هذا ليس بمسلم، وأيضا لا يدخلونه الكفر فيقولون هو خرج من الإسلام ولكنه لم يدخل في الكفر، ويخلدونه في النار مع هذا الذي جعلوه له من المنزلة بين المنزلتين. الفاسق يدخل في اسم الإسلام أو الإيمان المطلق، المطلق يعني إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة أنه لا يسلب وصف الإيمان بالإطلاق، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. قال الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأن ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل، لأن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، والمؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق. الله عز وجل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فتشمل كلمة مؤمنة الفاسق وغيره. قد لا يدخل الفاسق الملي في اسم الإيمان المطلق، أي إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل، كما في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمراد بالإيمان المذكور في هذه الآية الكريمة الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه الفاسق. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أي إذا ذكرت عظمته وذكرت قدرته وما خوف به من عصاه، إنما المؤمنون الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي زاد إيمانهم بسبب ذلك. إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. المؤمنون هاهنا ذو الإيمان الكامل المطلق. وأما في قول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا يدخل في المؤمنين هاهنا الفساق، لأن الفاسق إذا تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمان، ولو ذكرت الله تبارك وتعالى لم يوجل قلبه. إذن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق. هذه الجملة فيها عقدة المسألة، لأن الخوارج والمعتزلة لم تتسع صدورهم لمثل هذا التفريق، فقالوا إن مرتكب الكبيرة يخرج بها من الإسلام. المعتزلة يقولون: ولا يدخل في الكفر، والخوارج يقولون: يدخل في الكفر. المرجئة يقولون: إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فما دام مؤمنا فإنه لا يؤثر في إيمانه معصية، لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. أهل السنة يقولون: لا بد من التفريق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان المراد به أصله، فإنه يكون موجودا حتى مع الوقوع في الكبيرة. وأما الإيمان الكامل فهو الإيمان المطلق. إذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول هو مؤمن، أي معه مطلق الإيمان يعني أصلا، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة. هل نفى عنه مطلق الإيمان؟ لا، وإنما نفى عنه الإيمان المطلق، نفى عنه الإيمان الكامل. وأما أصل الإيمان فمع ارتكابه لهذه المحرمات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى هنا الوصف الذي يعني الكمال، كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالنبي لا ينفي عنه أصل الإيمان، يعني يكون كافرا، وإنما يكون في مواقعة هذه الجرائم، هذه الكبائر، يكون مؤمنا ناقص الإيمان، لا يكون إيمانه كاملا. ولا ينتهب نهبة، النهبة ما ينهبه. يقول: ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أي ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس لها ناظرين إليه رافعين أبصارهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها. يقول وهو مؤمن. فهذا مثال للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. فينبغي علينا أن نفرق بين الإطلاقين، فإن الوصف بالإيمان قد يعني مطلق الإيمان، وقد يعني الإيمان المطلق، وفرق بينهما. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن الإيمان الكامل، قد يلحقه الخوف من الله جل وعلا فيتوب، ولكن حين إقدامه على الفاحشة لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، فعنده إيمان ضعيف حين أقدم على هذه الكبيرة. هذا الفهم ينبغي أن يكون واضحا وأن يكون مستقرا في القلب والعقل، حتى إذا مرت علينا هذه النصوص استوعبناها استيعابا صحيحا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو أنك ناظرت خارجيا سيأتي لك بهذا النص ويقول نفى عنه الإيمان، فليس ثمة إلا الكفر، إذن وقع في الزنا فقد كفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أيكون كافرا؟ النفي ها هنا للإيمان الكامل، يعني أنه لا يمكن أن يقدم على هذه الفاحشة وعنده إيمان كامل، بل يكون إيمانه ضعيفا جدا حين الإقدام على تلك الفاحشة. قال حين يزني، لا يزني الزاني حين يزني، حين يزني احترازا من أنه قبل الزنا، وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه وألا يتورط فيها. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته، لو كان إيمانه كاملا ما أقدم على السرقة. وكذلك ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان. ينبغي أن نستقر هذا، فهذه عقيدة محررة لأهل السنة. الخوارج يأتون بهذه النصوص التي يستدل بها أهل السنة على حقهم، فيستدل بها الخوارج على باطلهم، فيقولون نفى عنه الإيمان، وما دام قد نفى عنه الإيمان فليس ثم إلا الكفر، إذن فمن وقع في كبيرة من هذه الكبائر فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المعتزلة يقولون خرج من الإيمان فقد نفاه عنه، ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين الذي مر 4 أشياء: الزنا وهو الدماء في فرج حرام، السرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، شرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، النهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس. فالمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث وفي نظائره نفي كمال الإيمان أو نفي تمام الإيمان، ليس بنفي أصل الإيمان، انتبه لهذا جيدا. فإن هذا الموطن الدقيق ضل فيه كثير من الناس، وبسببه أقدم كثير من المسلمين على الشرور واستحل الدماء والأموال والفروج، واعتدوا على المسلمين بغير حق، وكل ذلك بسبب عدم الفهم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هو مؤمن ناقص الإيمان، فاسق ملي، يأتي من المعاصي ما لا يخرجه من الإيمان، فيبقى له اسم الإيمان مع نقصه، مع انتسابه إلى الملة لا ينفى عنها ولا يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكامل الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق لأن إيمانه ليس بكامل، فهو مؤمن إيمانا ناقصا. لا نقول هو مؤمن، وإنما نقول هو مؤمن إيمانا ناقصا، فلا يعطى الاسم المطلق. ولا نقول ليس بمؤمن، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان كما مر. الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، مطلق الإيمان، الإيمان الناقص. أهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة، وهم الوعيدية من جانب والمرجئة من جانب آخر، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج، لأنه لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا، والمرتد حده القتل، ولا يقبل عفو ولي القصاص في حالة القتل حينئذ، وأيضا لا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام العظيم، كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوي، وهو يدلل على فساد الوعيدية. هم يقولون، يعني الخوارج، إنه إذا ارتكب الكبيرة، إذا سرق، إذا قتل، إذا زنى وكان بكرا، يقولون صار مرتدا، خرج من الإسلام ودخل في الكفر، صار مرتدا، ماذا نصنع معه؟ يعرض على السيف لأنه مرتد، فلا بد من إجراء حد الردة فيه، ولكن هذا سارق وحد السرقة القطع، إذا عطلوا حد القطع، حد السرقة، لأنه حينئذ ليس للسرقة حد، إذا سرق كفر، يقطع أو يقتل، يعامل معاملة الكافر. هل الكافر يقطع؟ الكافر لا يقطع، الكافر يجلد، إذا ارتد قتل. إذن فهذا قول معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام العظيم، ولكن المبتدع يتناقض ولا يدري أنه يتناقض. يعني لو أنك أجريت الأمر على استقامته وقلت له لو أن مرتكب الكبيرة كان كافرا فماذا نصنع بالحدود، ما أعطاك جوابا. يعني لو أن بكرا زنى فحده الجلد، هو يقول إذا زنى كفر، فنقول له ماذا نصنع بالمرتد الكافر هذا، فيقول يعرض على السيف، إذا لا يدلك لأنه صار مرتدا، فلا نقولها هنا إنه يجلد لحد البكر الزاني. فهؤلاء يعطلون الحدود كما ترى، يأتون بالمتناقضات، وكذلك إذا سرق السارق يلزم عندهم على القول بكفره أنه تقطع رقبته، أنه يقتل، لا أنه تقطع يده، بل تقطع رقبته. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. إذن المصير إلى معتقد أهل السنة والجماعة هو أن الفاسق الملي إنما هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، هذا حد الكبير. أهل السنة والجماعة يمضون أحكام الله تبارك وتعالى في خلقه، وهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. تقعها هنا كثير من الأخطاء التي تؤدي إلى كثير من النتائج الكارثية، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهم يأخذون هذه الأقوال الإلهية على الإطلاق من غير تفصيل، فمهما حكم الحاكم بحكم جانب فيه حكم الله تبارك وتعالى فإنه حينئذ يكون كافرا عندهم، أو ظالما ظلما أكبر، أو فاسقا فسقا أكبر، يعني هو خارج من الملة. وهم لا يقولونها هنا بكفر دون كفر، ولا بظلم دون ظلم، ولا بفسق دون فسق، وإنما يقولون هو الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر وكله مخرج من الملة. أهل السنة يقولون بالتفصيل وهو معلوم في هذا الموضع. هؤلاء يقولون بهذا ويقولون نعم، إذن هذا قد ارتد، صار مرتد، فليست له ولاية وليس له سمع ولا طاعة، ولا بد من الخروج عليه، وأتى بكفر بواح، فينبغي أن تجيش الجيوش، ومن انحاز إليه كما هو معلوم عند هؤلاء التكفيريين، يعني هم يبدأون بالحال يقولون إنه صار مرتد، ثم ينظرون في من حوله يقولون هؤلاء أعوان الطاغوت وهم يعاودونه على كفره فهم كفار أيضا، ثم ينظرون إلى جنده يقولون هؤلاء جند الطاغوت، ولولا أنهم يعاونونه ويؤازرونه ويناصرونه ما كان له شوكة، إذن هؤلاء كفار مثله، ومن رضي بهذا الكفر فهو كافر، فما زال الأمر كذلك متسلسلا متدرجا حتى يكفروا أهل الأرض. فيقول لم يصر عليها مسلم حتى إن الواحد منهم ربما نظر في المرآة فكفر من يراه. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سأل الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بالإيمان في مصنفه ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة، لأنه بنى هذا الكتاب على حديث جبريل كما مر، وبدأ بالإسلام ثم ثنى بالإيمان ثم ثلث بالإحسان، فقال ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ قال أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا كله دليل الإحسان من الكتاب، وسيذكر دليل الإحسان من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يريد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقوله وصحابة سيده في حال الرق، فيقول: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. قال رحمه الله: ما هو الإحسان في العبادة؟ وأجاب بقوله فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. مقام المشاهدة أحد المقامين في الإحسان. الإحسان عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندنا مقامان: مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. مشى الشيخ رحمه الله تعالى على ترتيب حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فذكر ذلك رحمه الله تعالى تفصيلا بأركانه وأدلته. فرغ من هذا ثم قال: ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. هذا كلام مهم، وهو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فكما أن الإيمان أصل له شعب، فالكفر أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. الإيمان له شعب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة. فالإيمان أصل له شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكفر كذلك أصل له شعب. قال رحمه الله: أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. قد سبق أن من الخطأ أن تقول إن الإيمان هو مطلق التصديق، بل هو تصديق يستلزم الإذعان للأمر والنهي، فلا بد من هذا القيد كما قال رحمه الله: هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، على الضد من الإيمان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما مر في مثل قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وكذلك ما ورد في شأن الخمس أنه من الغنيمة، الخمس من الغنيمة أن تؤدى، فهذا من الإيمان وأن تؤدي الخمس، فهذا كله مر النص على أنه من الإيمان. المعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. إذا عرفت هذا، عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهم، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. رجعنا إلى مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال: وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. الكفر الأكبر ينافي مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، ينافي أصل الإيمان. الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان فينافي الكمال المطلق. الكفر الأكبر ينافي مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. الكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان يعني الإيمان المطلق. جعل بعض الناس ممن ضل وزاغ الكفر كفرا واحدا، فكفروا المسلمين بلا موجب وتورطوا في أمور عظيمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صح عنه قوله: كفر دون كفر، لما علق محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر على قول ابن عباس هذا، قال: مسكين ابن عباس، فأصفوه بالمسكنة لأنه قد حمل قوله على ما لا يريد، فيقول مسكين ابن عباس. والمسكين من قال هذا؟ لا ابن عباس، لأنه إنما نطق بعلم وسكت بحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صحت عنه نصوص فيها وصف بعض المعاصي بالكفر. لو أننا حملنا الكفر على كفر واحد لا يتعدد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لو أننا قلنا الكفر كفر واحد كله يخرج من الملة، فماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف برأس أبيه أو برحمة خاله أو بتربة جده أو بالنبي أو بالكعبة يكون على قولهم خارجا من الإسلام بالكل مرتدا، وذلك ليس كذلك، وإنما هو كفر أصغر، هذا كفر عملي. فلا بد من معرفة الفرق بين الكفرين، وإلا تورط المرء في الاعتداء على المسلمين ورماهم بالكفر الأكبر المخرج من الملة بلا موجب، وهذا ظلم عظيم. لأنك لو قتلت مسلما لكان أهون من أن تكفره الكفر الأكبر. قتل المسلم أخف من تكفيره كفرا أكبر. عندما يعتدي مسلم على مسلم فيكفره كفرا أكبر، لو قتله لكان أهون. قتل المسلم أهون من تكفيره كفرا أكبر، لأن الذي يترتب على هذا التكفير هو الإخراج من الملة، وحينئذ تنسلح عليه أحكام المرتد. هذا عندما يموت على ما هو عليه يخلد في النار وكفى بها، ثم إنه عندما يخرج من الملة تسقط ولايته على من له ولاية عليه، ثم إنه لا يرث أحدا ممن له في ميراثه حظ ونصيب، ولا يرثه إذا مات هو أحد من المسلمين، ثم إنه إذا مات لا يلزم المسلمين أن يغسلوه ولا يكفنوه، ويحرم عليهم أن يصلوا عليه وأن يدفنوه في مقابر المسلمين. هذا كله من حد الردة. فإذا كفر المسلم مسلما فقد وقعت عليه هذه الأحكام، وهي أحكام المرتد. لو قتله ربما قتله مظلوما فيدخل الجنة، فيكون قتله حينئذ أهون من تكفيره كفرا أكبر. فهذا أمر كبير جدا من أكبر الأمور. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هجر المسلم سنة كسفك دمه كقتله وهو من كبائر الإثم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كهذا في الإثم كما عند أبي داود في سننه وصححه الألباني: هجر المسلم سنة كسفك دمه، يعني في الإثم. فإذا كان هجره سنة كسفك دمه وقتله في الإثم، فكيف بتكفيره وتخليده في النار وتنزيل أحكام المرتد عليه؟ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر، ونهى المسلمين عن الوقوع فيه بغير موجب. ولا يعني هذا أن المسلم الحق من أهل السنة والجماعة لا يكفر من كفره الله ورسوله. نحن أهل السنة والجماعة نكفر من كفره الله، ونكفر من كفره رسول الله، ولا نتوالى في هذا ولا نتردد فيه. فمن كفره الله كفرناه، ومن كفره رسول الله كفرناه، لا نتوقف في ذلك ولا نتقاعس عن الاتيان به. ولكن من كفره الله ومن كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما اتباع الأهواء في هذا فهذا لا يجوز، هذا منهج الخوارج، يسارعون في تكفير المسلمين بلا موجب. فلا ينبغي أن يحكم على المسلم بالكفر إلا ببرهان واضح لا يختلف فيه اثنان. وأما المجازفة في هذا الباب فهذا أمر عظيم جدا، هو من أعظم الاعتداء على المسلم. بل أعظم اعتداء يقع على المسلم أن يكفر كفرا أكبر، أنه يترتب على تكفيره كفرا أكبر أحكام الردة، ومنها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بالآخرة. وأعظم ذلك أنه يخلد في النار. أنت تقول هذا كفر كفرا أكبر وخرج من الإسلام، لو قتلته على ما هو عليه ولم يتب فأنت تقول هذا يخلد في النار، لا يخرج منها أبدا. وقد لا يكون كذلك، لم تقم عليه حجة ولا بينت له محجة ولا انتفت عنه الموانع ولا توفرت فيه الشروط، فهذا مهيع ورده عظيم. وينبغي على المسلم أن يجتهد في ألا يقع فيه بغير علم. وهو من الأحكام، الحكم على المسلم بالردة من الأحكام، فمآله في النهاية إلى القاضي، إلى الحاكم الذي يحكم بالشرع، هو الذي يقول هذا كفر كفرا أكبر وهذا لم يكفر كفرا أكبر. وأما من دونه فإنه إذا وقع في ذلك بلا موجب فقد أتى أمرا عظيما جدا من كبائر الإثم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بيّن كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. قال: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعة. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، يعني إذا جحد القلب ولم يقر ولم يصدق لا ينفع الإنسان في الإيمان بعد ذلك شيء. فيقول: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسمائه وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب وعمل القلب كما مر، النية والإخلاص والمحبة والرضا والانقياد، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق. الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، هو التصديق فقط، هم غلاة المرجئة، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب،

بالآمر ويستكبر على أمره، يقر بالآمر ويعلم أنه ربه وأنه الله، ومع ذلك فإنه يستكبر على أمره ويطعن في حكمته ويأبى أن ينقاد له، فهذا كفر عناد واستكبار. ما هو كفر النفاق؟ وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا لرئاء الناس، فهذا يأتي بالأمور الظاهرة ولكن القلب لا يصدق ولا يعمل. ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا لرئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. فهو لا يصدق بالقلب ولا للقلب عمل، ومع ذلك فهو ينقاد ظاهرا. هؤلاء المنافقون كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما شهدوا المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قلوبهم منكرة، قلوبهم غير مصدقة، لا لها تصديق ولا عمل، ومع ذلك فهم ينقادون ظاهرا رئاء الناس. كفر النفاق قلب لا يصدق وعمل بانقياد ظاهر كالمنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على عكس كفر الجحود، ففي كفر الجحود هو يعلم ويعرف باطنا صدقه ولكنه يكتم الحق ولا ينقاد له، وأما كفر النفاق فإنه لا يصدق قلبه ومع ذلك ينقاد ظاهرا، كما وقع من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقع من المنافقين نفاقا أكبر في كل زمان، ينطقون بكلمة الحق وينقادون ظاهرا وقلوبهم منكرة وهي لا تصدق باطنا. زاد ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قسما خامسا وهو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب، فهذا قسم خامس من أقسام الكفر، وهو كفر الشك أن يتردد بين التصديق والتكذيب. قال الإمام المصنف رحمه الله: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أخرجه البخاري ومسلم من رواية جرير رضي الله عنه. الكفر هنا وصف لهذه المعصية مع بقاء أصل الإيمان، فهذا كفر عملي أو هو كفر أصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في الصحيحين، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك مع وقوع الاقتتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لو كان كفرا أكبر مخرجا من الملة ما أطلق عليهم هذا الوصف، هو وصف الإيمان، ولا كانت لهم أخوته، ولكن لهم مع الاقتتال أخوة الإيمان ويوصفون بوصفه كما في الآيات التي مرت من سورة الحجرات، فإن الله تبارك وتعالى لم ينف عنهم وصف الإيمان، وإنما وصفهم بالمؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم أثبت لهم الأخوة الإيمانية مع الاقتتال، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني الذين وقع منهم الاقتتال بعضهم مع بعض، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. ومع ذلك فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف توجه هذا اللفظ قتاله كفر؟ أنه كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. وقال الله جل وعلا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. ما حديث أبي ذر في الصحيحين أيضا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات ثلاثا. ثم قال في الرابع: على رغم أنف أبي ذر. فمن مات على أصل الإيمان، على أصل لا إله إلا الله، فإنه وإن دخل النار ما دخل، وإن بقي فيها ما بقي، إلا أنه لا يخلد في النار، لابد أن يخرج من النار يوما برحمة الرحيم الرحمن. فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تعليمها، فليكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله وذكر أمرا من الأمور المهمة: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني المصحف وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ تأمل في هذا السؤال. يقول: إذا قيل لنا هل السجود للصلاة، يقول هذا كفر عملي، سجود عمل. يقول: إذا قيل لنا هل السجود للصلاة والاستهانة بالكتاب كإلقائه أو دوسه أو وضعه في القاذورات أو ما أشبه، وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر لا من الكفر الاعتقادي؟ هذا قول وعمل. فيقول: هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. ثم أجاب رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق ومعاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، رحمه الله رحمة واسعة. هذا لا بد من فهمه والإيمان به والتيقن عليه، وإلا صار المرء إلى الإرجاء من حيث يدري ولا يدري. إذن هذا السؤال من الأهمية بمكان. إذا قيل لنا: هل السجود للصلاة والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين لما كان كفرا أكبر؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. هذا مشكل على حسب التعريف، لأنه مر أن الكفر كفران: كفر أكبر ينافي أصل الإيمان، وكفر أصغر وهو الكفر العملي الذي ينافي كمال الإيمان. قد يقول قائل: السجود للصنع عمل، الاستهانة بالكتاب العزيز كأن يلقيه في القاذورات أو أن يطعه بالأقدام أو أن يستهين به بالكلام، وكذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين كسبه والإزراء به وغير ذلك كالاستهزاء بالشعائر الظاهرة من دين الإسلام العظيم، هذا كله قد يقول قائل هذا كفر عملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة بأنه الكفر العملي. تلحظ في صيغة السؤال أن هذا من المجمع عليه، هو لم يحتج إلى إقامة الدليل عليه. لما ذكر هذه الأمور قال: لما كان هذا مخرجا من الملة، يعني أنتم تعلمون أنه مخرج من الملة، الاستشكال ليس في هذا، وإنما الاستشكال في أن هذا يبدو في مرأى النظر في مرأى العين أنه من الكفر العملي، وقد قلتم إن الكفر العملي كفر أصغر وليس بكفر أكبر، فالاستشكال ها هنا ليس لأن هذه الأمور تخرج من الملة. إذا لم تخرج هذه الأمور من الملة، فما الذي يخرج من الملة؟ ما الذي يخرج من الملة إذن؟ إذا كان السجود للصنم لا يخرج من الملة، إذا كان الاستهزاء بالقرآن لا يخرج من الملة، الاستهانة بالكتاب وصب الرسول والاستهانة بالدين والإزراء بالشعائر الدينية الظاهرة كل هذا لا يخرج من الملة، فقولوا لنا ما الذي يخرج من الملة؟ وإذا لم تخرج هذه من الملة فليس هناك ما يخرج من الملة. يقول رحمه الله: هذه الأمور الأربعة وما شاكلها ليس من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق ومعاند مارد. هذا أمر مهم جدا، لا يتصور أن يأتي الإنسان بكتاب الله عز وجل وهو يعلم أنه كتابه ثم يلقيه في القاذورات أو أن يطأه بالأقدام أو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أن يأتي ذلك من إنسان وعنده من الإيمان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، بل لا يجرؤ على سب الرسول والاستهانة بالكتاب والسجود للصنم والهزل بالدين الحنيف إلا إذا كان قلبه قد خلا من الإيمان جملة وتفصيلا. فهذا أمر عملي تأتي به الجوارح، لكن لا يجرؤ على الإتيان به إلا مع محاق الإيمان من قلبه بالكلية كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: نحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية مطلقا. هنا تحفظ كما مر على قوله: وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك. النفاق كما هو معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى تحديدا هو النفاق الأكبر. إذا وجدت كلمة النفاق أو وصف المنافقين بالنفاق فإنما هو النفاق الأكبر. النفاق العملي بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما ذكر النفاق في كتاب الله تبارك وتعالى فإنما يعني به النفاق الأكبر، وهو كما هو معلوم مخرج من الملة. فهنا يقول الشيخ: إن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا في غزوة تبوك كانوا من المنافقين. قال شيخ الإسلام: لم يكونوا من المنافقين، وإنما كانوا من المؤمنين الذين ضعف إيمانهم، وعليه نص القرآن: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ثم جعل الكفر طارئا على الإيمان الذي كان عندهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، فحملهم على التلفظ بكلمات الكفر وعلى كفرهم بعد إسلامهم وهمهم بما لم ينالوا. ما حملهم على ذلك إلا انمحاق الإيمان من قلوبهم جملة. فهؤلاء منكرون جاحدون غير مصدقين ولا مقرين بقلوبهم، وإن انقادوا ظاهرا على كلامه رحمه الله تعالى في الاستدلال. قد يقول قائل: الإنسان ربما تغلق منافذ عقله لا يعي ما يقول عند غضبه، فيقع منه سب لله وسب للرسول، فيقول لك من يأتي معتذرا: هذا وقع منه لشدة الغضب فلم يدري ما يخرج من رأسه. والجواب: فهلا إذا غضب هذا الغضب سب أباه وأمه؟ لماذا لم يسب إلا الله عز وجل؟ لماذا لم يسب إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. فلا يعترض علينا حينئذ على حسب تعريف الكفر الأصغر بأن السجود للصنم عمل، فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة. إلقاء المصح وعدم احترامه تدنيسه يقولون هذا عمل، فهذا كفر عملي. وإذن ما دام كفرا عمليا فهو غير مخرج من الملة لأنه كفر أصغر. لا يعترض علينا بأنه عملي لأنه لا يقال إنه عملي إلا من جهة أنه إنما يقع بعمل الجوارح، ولكن ما وراء ذلك من الاعتقاد فإن الاعتقاد ذاهب ممحو. وما كان ليفعل شيئا من ذلك، ما كان ليسجد للصنم غير مكره، ما كان ليستهين بالكتاب غير مكره، ما كان ليسب الله تبارك وتعالى غير مكره، وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وليس بالكفر العملي المعني به ما يكون من الكفر الأصغر. في جواب اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئلت هذا السؤال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فأجابت بهذا اللفظ: ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم، إلى آخر ما هو وارد في تلك الفتوى. بل إن بعض محققي هذا الكتاب سأل العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، فقال له: بعضهم يذكر أن قول الشيخ حافظ مستلزمة للكفر الاعتقادي هو من قول المرجع. قال فأرجو منكم كشف هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. قال فأخذ الكتاب وتأمل سؤال المصنف وجوابه ثم أملى. كلام الشيخ رحمه الله واضح بأن هذه الأعمال الفعلية من السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول وكذلك سب الله تعالى والاستهزاء بالدين لم يخرج من اللسان إلا بعد أن حصل في القلب ما يوجب الكفر من ذهاب الاعتقاد في كتاب الله وفي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي دينه ما يوجب تنقير كتاب ربنا وتعظيمه وتقديسه وكذلك ما يوجب تعظيم الرسول وتعظيم الدين. لم يحصل ما يوجب الكفر بالعمل إلا بعد أن اتصف القلب بالكفر بالاعتقاد. قال ونحن نسمع من يريد أن يكون ساحرا تشترط عليه الشياطين بأن يدخل بالمصحف الحمام فيدخل به وهو كلام الله فيدخل به الحمام وينتعله يجعله تحت قدميه. هذا يفعله السحرة ممن يقال لهم السفليون أو يبول عليه. وقد سمع من الشياطين قولهم هذا وتقريرهم على أن الساحر الفلاني ما تعلم السحر إلا بعد أن وقع منه مثل هذا الاستخفاف. وهذه الاستهانة بكتاب الله عز وجل. القرآن كلام الله، من رماه قال الشيخ بالنص في الوساخة أو وطأه أو بال عليه فإنما فعل ذلك بسبب ما في قلبه من الكفر والاستخفاف وعدم الاحترام لله ولكتابه ولرسوله ولدينه. وهذا المعترض الذي يقول إن الشيخ أخطأ في هذا التفصيل هو المخطئ، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يتقي الله، وبالله تعالى التوفيق. سئل عن قول بعضهم هذا العمل كفر بذاته، فقال هذا العمل كفر بذاته. نقول إنه لم يحصل هذا العمل إلا ممن تعمده قاصدا بناء على ما في قلبه من الاستخفاف والاستهانة بكتاب الله جل وعلا أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن رمى المصحف مثلا وهو لا يعلم أنه كلام الله فإنه لا يكفر، لأنه لم يقصد إهانة كتاب الله، وإنما يحصل عند العمد الذي لا يأتي إلا بعد وجود الاستخفاف بكتاب الله أو برسول الله أو بدين الله. ومر ما قالت اللجنة الدائمة وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم. أهل السنة يلزمون أن هذا العمل الظاهر كفر أكبر مخرج عن الملة بذاته وانفراده كسائر أنواع الكفر الأكبر. وإنما قال المصنف هاهنا ما قال لبيان العلاقة بين الظاهر والباطن وليبين أنهما متلازمتان كل منهما تدل على صاحبتها. وهذا نقض لبنيان قول المرجئة ونسف لأصل شبهتهم، كما في حديث النعمان بن بشير قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه كما قال عثمان. قال وذلك أن الجسد تابع للقلب، فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجود. فأصل الإيمان في القلب هو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أي عدم الإيمان أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. هذا الموضع ينبغي تدبره، يقول شيخ الإسلام: فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. فتأمل في هذا تأملا صحيحا، والله يرعاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.